وقد جاء الحديث عن هذه الأشراط مبسوطا في موضعه من كتب الحديث والاعتقاد. ونحب أن نورد تقسيم الإمام الطيبي لهذه الأشراط إذ جعلها على قسمين. فالقسم الأول دال على قربها وهي الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسف. والقسم الثاني دال على حصولها وهي الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. كما أن هذه العلامات الكبرى متتابعة كتتابع الخرز في السلك يتبع بعضها بعضا. قال الحافظ بن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. انتهى كلامه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. أخرجه أحمد. وآخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة هي خروج النار التي تحشر الناس، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم. وعند ظهور هذه النار العظيمة الهائلة من اليمن تنتشر في أنحاء الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام. وهؤلاء الذين يحشرون هم على ثلاثة أفواج: فالأول فوج راكبون طاعمون، والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد، والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يتعاقبه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاءت أدلة متعددة بأن أرض المحشر هي الشام، كما جاء عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، قالها ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى الشام. أخرجه أحمد. وهذا الحشر المذكور في هذا الحديث يكون في الدنيا وليس هو حشر الناس بعد البعث من القبور. قال الحافظ بن كثير بعد إراده أحاديث خروج النار من اليمن وحشرهم إلى الشام قال: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محل المحشر وهو أرض الشام، وهذا كله يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب النهاية. فحشر الآخرة قد جاء أن الناس كلهم يحشرون حفاة عراة غرلا. إن قراءة أخبار الساعة واليوم الآخر له الأثر البالغ والكبير في استقامة السلوك وصلاح القلوب، كما أن البعد عن قراءتها والتذكير بها يوقع في الغفلة والركون إلى الدنيا واستعباد الشهوات وقسوة القلوب كما هو واقع. قال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الإيمان باليوم الآخر هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات ويضمن الاقتصاد والاعتدال في الحياة. قال الحسن البصري رحمه الله: هيهات هيهات، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، وإيمان بلا يقين، ما لي أرى رجالا ولا أرى عقولا، دخل القوم والله ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدكم لعقة على لسانه، إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، كذب ومالك يوم الدين. إلى أن قال الحسن رحمه الله: وإنما غيرتم لما غيرتم، ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.